الأداة وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم وتعطل. مناهل لجيال مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مناهل الأجيال. هذه الحلقة اخترنا نعرف المستمعي الكرام بآلة نلات التقليدية اللي تركب عليهم المرأة واللي معهودة أصلا لرفود المرأة اللي هو مشقب. وفي البحث عن مشقب ومعرفة مشقب هو شنو ذا، جينا للمديرة المحلية في الدائرة، دائرة الفرسية بولاية السمارة اللي هي بويبة مثل العروة، وندورها تعرفنا وتعرف المستمعين الكرام بهذا اللي تعرف هي عن مشقب وعن حالة مشقب كاملة. بويبة مرحبا بك سهلة معنا في هاي الحلقة. مرحبا بكم انتم وسهلة، وانا شكركم اللي جبتون ذا البرنامج لنا قط سنعنا سابقكم. بالنسبة للآلة اللي تركض عليها المرأة ذاك التاريخ اللي ضريك حالا بقات منه، ولا لا رمز وطوف، فتعمل الله في أثناء الاحتفالات. احنا أصلا أهل الصحراء كبرنا الله في شين قالوا البادية، وهن يعدلون ذا اللي قالوا مشقب خاص بالمرأة تركب عليه. مشقب مجموعة من العودان تنشر شريه ملي واعرة، والله تعدل عند الحرفيين. مشقب يعدل من الصدرة ينقالها مجيج، ويعدل من الصدرة ينقالها تنبت في الصحراء قاع ياسر ينقالها جداري. أوريك صدريات الثنتين أصلا مشقبنهم زينين وينشروا شرية واعرة منقورين حتى، وفضل أمجيج من جداري. مشقب هذا عنده عودان اثنين ينطرحوا ويبتن عليهم، ذوك العودان ينقال لهم الأراضي، مفردهم ينقال لها الأرض، وجمعهم ينقال لهم الأراضي. الأراضي الأراضي شفت، وحذاهم وحدين ثانيين صغار قاطعينهم ملي اللامنة من العود اللي ينقال لهم الجيج، والله من العود اللي ينقال له جداري. والأراضي عادة يعودون من صدرية ينبت في الصحراء ملي ينقال لها تورجة والله البحر، ويحفلوا من حيث يقبضهم الحرفيين، ويحفلوهم يعدلوهم بعقدهم كركبين روسهم، ويحفلوهم عاقبهم العليات هم اللي بشين قالوا السباقة. احنا هون نقولها البنتور وهون نقولها السباقة ذاك التاريخ. ومشقب ما يبقى بذيك الحال، يعودوا معاه التزيات، ويعود معاه الحرج، ويعودوا معاه الزربية، وتعود معاه بنية، ويعود معاه الفرو والله الغلاف، لأن الغلاف وحده معدل له من جلد الخرفان بوفتق نقوله له احنا، والفرو يعدل من اللقمة الكبيرة المعيز المعيز المعيز جلود المعيز، ولا ما اجبرت المعيز تعدلهم من النعاج اللي وبرهم طويل، ما هم الزوزات وبرهم طويل يكران تقريبا غير ما هم بيض يعدلوا له كحل. اي ومنين يفوت لين يعدل اللي يعدل الله للطفل الفات خيبت اهلها، هم اللي يشيلوا هذا من الشقب ودبشوا كامل اللي يحتوى عليه، تجهيزه كامل رفضاً عنه ما هو قليل. يا قبر ليلى قامت اليوم امها وخالدها والحافظه لدى الدمم، قامت اليوم امها في شيء قالوا القرب والله قاعد طوروا عادوا غرفتين واحدة بيضة وواحدة كحلة كحلة من الشعر مبر القنم الكحلة والبيضة تعدل من الصوف والله من وبر الحيران حد ما عنده ذاك التاريخ النعاش لا مول الحيران البيض الصقار ويعدوا شيء قالوا لنسع يعدل حق بعد النسعة نسعة تعدل من الجلود والله من جلود مولي القنم وإذا ما رأي جلد القنم تعود تعدلها من قالوا جنبة الحيرة بيه ثقير مزال لي داخل ليد ويعدلوا الشطان يقطعوا الحوار كامل مزال لي صغير ما ذات فاخ جمتوا مونكة حلوة منين يدبغوها لعليها تبشي ينقالوا الصلاحة والله شي ينقالوا التمات صدرايت وتنبت في الصحراء يدبقوها به ويلينوه حتى ويعدلوا طريقة ثانية في شي يقولوا له خلطوا شوي من الملح وشوي من اللبن ويعدلوا ذا كامل وملي ويصلحوه به لين يبقى جل أبيض أصفر طيح عليه السباغة لين يقيس المختصات في السبايق يطرحوا عليه السباغة تعود ملي سباغته وزينة ناصحة ذيك يا ضاوي زين منين تلاوي هما يقانوا حتى لي وركب يربطوه ذا اللي يحزن به ذاك الزمن ما كان خارج المسمار هذا اللي يحزن به لا جنبه والله يحزمه يحزموه باش والله المسمار قا احنا اهل الرحالة ما قطعنا نعرفه يعرف الله في المدن ينقبض له ذا اللي يتسر به ينقبض له يجيبوه المرة من الحرفيات اخبارية فنانة اخبارية مختصة ذا اللي ينقال له وسرت من الشقب ووسرت مولي الحراج ووسرت الرحل وذكاء ينقبض له راقبة سلبل ويتنتف ينقلع زغبها يعدلوا شي ينقال له تبراك يفوت سبعة أيام جايها وراق صدر عندنا ينقالها مجلود ويقولها حد من رجلي القلق وتجي فيه ولا تفوت فيه تقريبا أهل التيام ولا ما فوت ولا بطات تفوت فيه سبعة أيام ومن ينجي قايسة تجبر زغبها السوسة وتبقى لك مصقولة ينشروها العليات ويسيروها ويتباركوا معها يوسروا بها ذوك العودة يوقف لوتد وتدم الشقب يعود مولي الحرفي هذا مصنعوا ناقشوا معدلوا نقيش زين غاية ويوقف يجي فيها التعاقبة القدامية ويجي فيها الشق عود ينقال له الشق والتعاقبة القدامية والتعاقبة الورانية من زر تعاقبة الشق ومن زر تعاقبة القدامية والتعاقبة مولي وراني جي مولي في لوتد الثاني اللي حد من الناس يقول لهم لوح من الشقة وحد يقول له وتدم الشقة. منظرة من أنت ينشد من الشقة على الزائلة، الطريقة اللي يسكن هو بها مع الزائلة شنو؟ ومتربع وكدير بس من حالة كان هو ما يسكنوه. يا كان شد من الشقة كيف شد الراحلة، لأنه لا بد له من يشومه والله ذنابه، والله وش عنده كان عنده رواية ثانية يوم اللي حتى هو مختص فيه. والله شوف من الشقة منين ينشئ، منين تلي ينشد على الجمل، ينقبض الجمل الحمد يجي ويبرك. أصلا قاعد يقبضوا لا الجمال الزينين اللي ما هم بدن حتى هم اللي يتصح لهم المشد شد مشقة، ما هم زاد مزورنين حتى، ولا هم اللي كروشهم كبار ما يقد يتصلح لهم الشد. يقبضوا الجمل ويبركوه ويديروا عليه شي، قالوا أمسلاق يعدلوه العليات. من شو عدل المسلاق؟ أمسلاق يعدل من شي قالوا لا الخمط أحمر وكحل وبيض واخضر، فهم يعدلوا شيء يطرحوا مثله ويخيطوا عليه هذا الخنط اللي زر وحاشية منه كحلة وحاشية منه بيضة وحاشية منه حمراء، يقولوا احنا هذا هو الحفور. الحرج من اللي قدام عنده شيء قالوا البدود بد جاي عليها الحرج، تقريبا كل صفة من الحرج جاي على عينة معدلة جلد معدل ومحشي بدلي قالوا القل، وإلى ما جاء القل ما رأيت لك تاريخ القل، لأن الناس يكسع عندها زقايب السكر تشريهم فيهم القل وتحشي منهم البد، والله إلى ما جبرت القل تحشيه من الصبا صدر عندنا مولي تنبت في الصحراء، قال لها الصبا حاق ويجي عليه ذيك الجلة، وذيك الجلة تخيطها عليها الحرفية ذي المرأة المختصة فيها وتسبقها مولي ويطرحوا الحرش، ومن لورا عليك في الجمل تجيه شي قال له لبد كيف لبد الراحلة لا تشبهها، ما كيف غير تشبهها به اللي الحرج من اللي قدامه وكيف الحرج من لورا ازيلو الحرج من اللي قدام والحرج من اللورا، ده الفرق بينهم. الحرج من اللي قدام زين طويل مسند ومن اللورا يخلوه محدود شويه، ياك منين تنشد عليه شده الشقب يعود متقعون شويه اللورا يعود تابع كذا شوي، ويعود مولي الحرج ذاك لا يجوا فوقه ذا اللي قال لهم التيزيات، والتيزيات باش راميط الشرماط يجي الشرماط. الشرماط مناش معدل منظرة باش نعرفوا المستمعين، والله عرفوا المستمعين الكرام اللي صنتوا حالا عبر الإذاعة الوطنية الجمهورية العربية الصحراوية تعرفيهم بالشرماط هذا مناش معدل، كان من الجلد كانوا والله الشرماط يعدل اللام من الجلود، اللام من الجلود الأقنم الزينين اللينين اللي مدبوقين مولي كيف قلت لك بالصلاحة والله بالتمام، ولينين وزينين وينعطاو العليات هذه المختصات فيهم ويسبغوهم بالسبايق، وبليده منهم يخلوا فيها سريحه عريضه شوي، وبلاد من هوك ومن هوك عنها يشرقوا حتى ينعود الله كيف تقول عنه لهدب الله كيف يهدب لوساده كيف مولي التاريخ لوساده وعدل الله من الجل الصرامين قال لهم، والصرميات الصرميات اصلا ما هم مهدبات لا الا مصنعات وجاي فيهم ياسر من السبايق عليهم وعلى جلهم ذاك يدين عادوا قاعد ما تختار عنهم شيء فيهم اللازي هياك شف ويجي لي ذاك الشرماط وشرماط مولي جو فوقو التيزيات والتيزيات بعراهم مولي عندهم شي قال بعراهم يسكنوا به بعراهم جايين مبرومات ومظفرات عليه مسلم كرك بقليضة ويثنوهم اعلفهم التزايا ويعودوا لا شي زينهم ولا نبيهم ذاك التاريخ الزين ياك فهمت هما العرا وحدهم التزايا بعروت باش تلتقى التزايا والتزايا فوق الحرج ويجوا عليهم من الشقة ويجي فوق ذاك الزربية فوق ذاك الفرو ويجي البني هذا هو عدد تاريخه الصحيح. ومن دراجة جنت لمرة تركب فم الشقب كانت تركب من اللورة ولا تركب من القدام والله من قدام على سن يركبوا لا الرجال على رواحلهم لا على الراحل لا على الراحل الرجالهم اللي يركبوا عليها على الراحل من القدام والمرأة يبرك لها الجمل ويوطالها حد عليه راجل لا راجل تقريبا يوطالها على قايمته إلين تركب الشور بهم خالق من العليات اللي تعود قاع ثقيلة ما تعجل بها ثقيلة مرفدة ثقيلة اياك اسمع يبرك لها الجمل وطالها الراجل على ركبة الجمل لين تطلع بالشورة لا من اللورة وتركب في مسامت بعض الأحيان ينقاد بيهم لين تعود مرة يعني ماهرة شوي في الركوب نعطانا خزام تجميل تقول جملها نعطانا خزام تجميل تعطانا خزام تجميل التم هي راكبة على جمل وماشية وحد ومن الشقة بهذا الشيء ضروري ذاك التاريخ به اللي شوف يدخل مولي في الخيمة يجي في الخيمة الخيمة من أين تبتنا يجي فيها مولي من الشقة ومن الشقة ينكف عليه ذاك ما حد مشدود على الجمل ذاك اللي كان الفوق منه ينقلب في الخيمة وينطرح ذنبتو على الخيمة وتادوه مرصادين تحت ويعود يندار عليه الدبش ويطبق فوق الدبش فهمت إذا عنه هو عاد مكون مولي من مكونات الخيمة الصحراوية والله عاد يندار الرحل والله الرحال وحده هذيك الخيمة الكبيرة خيمة له الكبيرة الخيمة الكبيرة اللي فيها العائلة الكبيرة تعود مع مشاقة بها تعود مولي برحالها ورحال مولي يجي عليه حتى هو قدر من الدبش يجي عليه القطيفة لأن خالق ذاك التاريخ شين قالوا القطيفة حمراء ما فيها تزخريف وخالق الزربية هي اللي فيها تزخريف القطيفة هي العكارية والزربية ذي اللي قاع معروفة فهمت هذا كان كلها يطبق على الرحل وعلى مشاقة منظر كانك واعي علاش من قصصه هو ذوك مزلته زمن شد على البن ومشاقه بذاك الزمن الاول كانك تردينا للمستمعين الكرام شي من ذيك الاخبار الاولى اللي قط كان قط ركبتي في ذا مشاقه بنتي مشاقه تقريبا كانك كانت تنعطالك خزام تجمل والله كان ينقاد فيك انا تقريبا ما ادركت الركوب حتى من الشقه ما ادركت اللي دركت منه ما هو الشيء فوت ياسر قبال دركت منه ولا لاني انا نوعه علي لاني نركب في شق امي منين تعود لمرعات بعيالها ما هو ياسر حتى الصغار منه كامل تركب هي ويندار وتركه في شقوقته الاثنين، ايدها العربيه وايدها العسريه تدير التريكه فارقين بها نفس. وانا وعيت عليك تراك ولا في شق امه في المساند والتركه ما يقدر يركبوا فيه واحد التركه ما يقدر يركبوا فيه واحد بهم اللي ما يقدر يسكنوا روسهم، هو واسع وكبير لا يقدر يركبوا فيها ليلة عاتمهم معه. هاقبع سمعناك قلتي المسامة وقلتي مشقب، من درك أنك تقدر تفصلين بين تعطينا أخبار عن ذي المسامة وذا مشقب؟ والله مشقب الليلة قلت مشقب وحده قاع مطروح فرق ما معاه دبش ولا معاش، والمسامة تحتوي على البنية وعلى القطيفة وعلى الفرو وعلى التيزيات، ومنين تنشد قال لها المسامة بها اللي رافدة ذا كامل في بلد واحد وتوف الذي تجهيزه هو ولا هو كامل هذيك قاعدين قال المسامة بها اللي جامعة ذا كام. ورأيك منين تشوفين تنين تحضري لهاي المناسبات الوطنية والله للمهرجانات الثقافية اللي تخلق اللي تنظم عيات ويجي فيها أمشقب يجي فيها تزيات ويجي فيها هذه الحالة كاملة اللي تعرفي من درا شنو شعورك أنت في ذاك الوقت اللي عود لا منين نشوفهم في ذاك المحصر اللي دائما يبتنا في الاحتفال ونشوف أنا مشقب يحجل لي قبال عني قعدت عند تنقفوف والله موات الرفات في ذاك قبال المطرح وفي ذاك المنظر الزين اللي نعرف أنا اللي ذاك التاريخ تبتنا خيمة كحلوي نشاف فيها مشقب ونشاف فيها الرحال فيه القطايف وفيه البنيات وفيه التازو وفيه الشكو وفيه القرب وفي ذا كامل موجود في وفطن عنه أكثر من ذاك ما أفتنا جينا عليه. اليوم للأسف وباقي اللجوء تعرفي البل ما يخالق ومشقب مولي ذا الخالق منه لا شيء عند الخيام لا شيء جايبته حد في خيمة والله شيء عند بل مركز ثقافة والله عند بل مركز ذا غير بعد المناطق المحاضرة اليوم من يقيس حد مازال لا يشوف فيها شيء من ذيك الحياة التقليدية يشوف فيها الحية والحسيان والبل يا غير بقات الآلة مشقب مشقب بقى يواجه هندثار للأسف الشديد. شن هو تقول انت في ذا الموضوع بصيفتك مهتمة بالثقافة عامة وبالتراث المادي ولا مادي لشعب صحراء؟ والله يا منين نشوف ذا المظهر ذا هو اللي توجعني قلبي ولا ضيمني يخلق بي اللي ذا المنظر اللي ذا هو يالتو ولا يحافظ عليه ويالتو يحافظ على اللي نقال له التراث الشعب الصحراوي لأن نحن خلقنا خلاونا مواتنا تحت الخيام ولأننا حاسين بالحرارة ولأننا حاسين بالريح ولأننا حاسين شبينا أصلا ذي الطبيعة نعرفوها وزينا عندنا ويالت أهل الصحراء ويالت ذا الشباب ويالت الناس كاملة عنها يتلود لذا اللي ينقال له تراث أهل الصحراء اللي قبال ذا هو وتلود للمشقة وتلود للراحلة وتلود للفرو وتلود للتسوفر إن الرجال اللي أصلا يديروا فيهم يعني يعودون خاطرا يديروا فيهم ودبشهم يديروا فيهم لباسهم ويديروا فيهم عوينهم ويديروا فيهم مسائلهم دي كاملة لأنها التسوفر حتى هي تعد لا من جلود الغنم وتحفل على مولانا وتشرمط يعدوا لها عليها زينات بكبالاتهم ودكياتهم ذا كامل زين يعدلوا لهم الشرك مولي لجمالهم شركة جفرق وتجمل ينعود قاع الجمل أبيض تعدل له شركة كحلة زينة بقلاقيمها زينين وتعدل لهم خزامة متبرة وبدكياتها ومنين تشوفوا يا الراجل لا تتمنى تتم تخرص ومنين اللي تعود قاع في وطنك عندي جبلان والله عند أموات الرفات والله عند تنقفوف والله ذي المناطق اللي احنا ربينا فيها وترعرعنا فيها منين تشوفهم ذا كامل معدل فيها وتشوف ذا لا يحجل لك عن الدنيا من كيف انها خلقت لا من كيف انها قاع خلقت. اكتسب الغنى ولا باكتساب المال اكتسب العقل اكتساب مالي يكتسب العقل. ونبغي إذا كان اللي هي يتكلم واللي هي يعدل شيء اللي يلود لذا التراف ويجيبونه من جديد وينعتوا لذا اللي ما قطع عاد يعرف. هاي الترك اللي خلاق هون وهذا الشباب وذا ينعت لهم ويقول لهم عن هذا هو تراثكم وهذا هو تقاليدكم وهذا هي أصلا حياتكم وطبيعتكم. بالنسبة للتراف إحنا اللي أصلا كنا نعيشه في البدو مازال ياسر منه ما فتشتوا، زالوا ذلين قالهم حصايرة زران، لأن إحنا ننجوهم من وطن من نباتات وطن خالق شيء من نبات وطننا ينقال له الصبب نعدلوا إنه إحنا الحصايرة، وخالق شيء ثاني ينبتهم واللي في وطننا ينقال له الصمار ينجبر في زمور هذا كيف واد الساقي وكيف الهيه بليدات منه ما هو فيه كامل يقارف بليدات منه ينقال له الصمار، هذا مولي تعدل منه حصيرة زينة حتى يعدلوا فيها الحصار، خالق الحصيرة اللي عدوها العليات متطورات فيها ومتفنات فيها من أزران يعدلوها يقولوا هذه حصيرة معسرية، وخالق حصيرة الصبات وخالق حصيرة البج وخالق حصيرة مقصيص، هذا كامل نعدلوه ناتي العليات الصحراويات نتفرشوا، ما كنا نتفرشوا تبيات ولا كنا نتفرشوا المشاور نتفرشوا ولا القطايف، احنا اللي كنا ننجي ولا شي ينقالوا لفراء وشي ينقالوا الحصار، وافضل ننتجو الطبق وننتجو افنانة وننتجو الترر وننتجو الكونتيات، ولا خالق شيء من ذا التراث اللي ذا هو ضريك يبان اللي الحمد لله امشي كان لين اندثار وعاد ريك الحمد لله الرجل يبان راد له البال وراجع له ومتبارك معي يحييه من جديد. ايش عندك انت باغي تقولي كلمة أخيرة للمستمعين الكرام وللمهتمين بالثقافة الصحراوية عامة والهوات الثقافة الصحراوية؟ هذا قاعد رايك احنا بالنسبة لنا ليت يعني رايك نعد تراثنا ما فينا لحقنا فيه الثلث ولا الربع، لانه مازالوا يوسر حتى مازالت الراحلة وشروطها ومازالت الخيمة وشروطها والكيز وذيك الروايات الياسر ولا ذا هو توف اللي نقول. مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة ما بقى نكون نشكر ضيفتنا بيبة من العروة اللي هي صاحبة مصلحة الثقافة بدائرة الفرسية ولاية السمارة، ونشكركم وملي انتم والمستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل لجيال لتحوش منهم وتعطل مناهل لجيال.